إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في هذا اللقاء كلمة مختصرة وهي جرد وصية أوصي بها نفسي أولا وأوصي بها إخواني، وهي تقوى الله عز وجل. ولا شك أن العبد المؤمن والعبد المسلم يمر في هذه الدنيا بمحن وفتن، ومبتغاه كله هو رضا الله عز وجل. ورضا الله لا ينال إلا بالاختبار والامتحان، وهذا الامتحان والاختبار يختلف من شخص لآخر، وهو كله داخل في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. ولذلك كان على هذا الإنسان أو على العبد المسلم أن يعرف أن هذا البلاء والامتحان هو من الله سبحانه وتعالى، ليختبر العبد في طاعته لله سبحانه وتقربه إليه عز وجل. والإنسان والعبد المسلم معرض للخطأ، معرض للنسيان، معرض لأن يقع في الأوهام، ولا يسلم أحد من هذا، لا يسلم أحد من أن يخطئ، ولا يسلم أحد من أن يعصي الله، ولا يسلم أحد من أن يعصي الله عز وجل. والله سبحانه إلا الأنبياء طبعا، والله سبحانه عز وجل قد فتح أبواب التوبة لعبده، وفتح عليه أبواب القرب منه سبحانه وتعالى. فلذلك في مثل هذه الفتن ومثل هذه المحن التي تصيب العبد، ليس هناك شيء ينجيه منها إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بمعرفته سبحانه ومعرفة دينه، فهما أمران: معرفة الله ومعرفة دين الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله طبعا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته عز وجل، ومعرفة أثر هذه الأسماء على العبد، ويلي ذلك معرفة دين الله سبحانه وتعالى، معرفة الأوامر، معرفة النواهي، معرفة ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا الأمر هو الذي ينجي الإنسان وينجي العبد من الفتن. ولا شك أن هذه المعرفة لا تكون إلا بالعلم، إلا بطلب العلم، بحفظ كتاب الله عز وجل، بمعرفة آيات الله عز وجل، بمعرفة معاني هذه الآيات والوقوف عندها، وكذلك بمعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره عليه الصلاة والسلام في كل أمور الدين، سواء ما يتعلق منها بعقيدة المسلم، أو ما يتعلق بعبادة المسلم، أو ما يتعلق بمعاملة المسلم وبأخلاقه وآدابه. وهذه الأمور لا ينبغي للعبد أن يستهين بها، بل لا بد أن يجد في طلبها، لأن معرفة الله هو أس هذا العلم، معرفة صفاته، معرفة أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، معرفة توحيد الله عز وجل وأقسام هذا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، معرفة أيضا ما أعد الله عز وجل لعباده يوم القيامة، سواء مما رغبهم الله عز وجل به في الجنان أو ما رغبهم الله عز وجل فيما يكون في النيران والعياذ بالله عز وجل. ثم لابد أن يتعلم هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قولا وفعلا، فيتعلم ما يكون ما كان عليه الصلاة والسلام من عبادة الله عز وجل، وكيف تعبد لله سبحانه وتعالى، يتعلم كيف كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام غيره، سواء داخل بيته أو خارج بيته، كيف عامل أزواجه عليه الصلاة والسلام، كيف عامل بناته، كيف عامل خادمه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كيف عامل أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كيف كان يصبر على أذى الأعراض، كيف كان ينصح المخطئ، كيف كان يبين للجاهل، إلى غير ذلك من الأمور التي صراحة لا أقول أننا نسيناها، لكن أقول أننا تغافلنا عنها كثيرا. فالذي يريد النجاة لنفسه فليقرأ في كتاب الله عز وجل، وليقرأ كتب التفسير، ما ذكره الأئمة عليهم رحمة الله في معاني هذه الآيات، ويقف عند دقائق هذه الآيات وكنوز هذه الآيات، ثم ليقرأ أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ في كل سنته عليه الصلاة والسلام، لا أن يقرأ في باب دون باب، بل لا بد أن يقف على كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فسيجد المخرج الذي يحتاج إليه، يجد الطريقة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها في هذه الحياة، سواء في عبادته لله عز وجل أو في معاملته للخلق. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو الله ويرجو اليوم الآخر لا بد أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يأتسي فقط بما يكون متعلقا بالأمور الفقهية مثلا كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، بل أن يكون متأسيا بكل ما اشتملت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة وعقيدة وأخلاقا وتعاملا. فإذا أحسن الإنسان دراسة هذه السنة ومعرفة هذه الكنوز التي تكون في السنة، فإنه لا شك أنه سيجد المخرج من هذه الفتن، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لم يترك شيئا إلا وقد بينه في كتابه المبين، وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقع شيء بين المسلمين ولا نجد له حلا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما علينا فقط أن نحسن تنزيل هذه النصوص على هذه الوقائع، والذي يحسن تنزيل هذه النصوص على هذه الوقائع هو العالم المتبحر، العالم بالله عز وجل، والعالم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يخرجنا من هذه الفتن التي نعيشها اليوم، سواء فتن الدنيا أو فتن الشبهات وفتن ما أو يمكن أن نسميها فتن الدين التي تقع في ديانة المسلم. يعني هذه يعني نصيحة لي ولإخواني أن يعتنوا بالعلم، أن يعتنوا بكتاب الله عز وجل حفظا وقراءة وتعلما وتفسيرا وبيانا لمعانيه، وأن يعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن يقرأوا كتابا جامعا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ بكتاب يعني يمكنه أن ينهيه في أيام قليلة، كأن يكون في الأربعين النووية التي تعد من أجمع وأشمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النووي عليه رحمة الله اختار في هذا الكتاب جوامع الكلم، اختار الأحاديث الجامعة التي هي قواعد هذا الدين، قواعد هذا الإسلام، وأحسن الاختيار أنه اختارها في كل أبواب الدين، لم يختار فقط الأحاديث التي تتعلق بعقيدة المسلم كحديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، مع أن هذا الحديث شامل لجميع أمور الدين، لكن مع ذلك اختار أحاديث أخرى تتعلق بمعاملة الخلق وتتعلق بمعاملة الخالق، كيف يتعامل الإنسان مع خالقه وكيف يتعامل مع غيره من الناس. فلو أحسن وتدبر مثل هذه الأحاديث فقط لأحسن العمل، لأحسن العمل، لأن هذا العلم يدعو إلى العمل، يدعو إلى العمل، والإنسان مهما أخطأ مهما تعرض للزلل والخلل فإنه بتعلمه سوف يدرك ما كان عليه من الخطأ، يدرك ما كان عليه من الخلل فيصلح نفسه، ويكون عونا لغيره من الناس أن يصلح أنفسهم فيصلح نفسه ويصلح غيره، فيكون لا شك من الذين أحسنوا العمل والذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا الصالحات. هذه يعني كلمة لإخواني يعني من باب الوصية فقط، ونفتح الباب الآن لي يعني لا أقول للسؤال إنما أقول للمدارسة وال يعني أخذ العلوم من الغير والاستفادة من الغير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك، بارك في علمك، رزقك الإخلاص في القول والعمل. لك بعض القواعد خاصة بالمحدثين اضطرب استعمالها خاصة في هذه الفتن، سواء الفتن المحلية التي حدثت في الجزائر أو الفتن الخارجية التي هي في بلاد الحجاز وغيرها. هذا السؤال الأول، هل قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ هل هي على إطلاقها؟ وما هي الاستثناءات المهمة على هذه القاعدة؟ وكيف تشرحون قاعدة أن العالم الذي يعلم حجة على من لا يعلم؟ هل قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ وهل هي على إطلاقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك مسائل تتعلق بعلوم كانت عند سلفنا الصالح من المحدثين والأئمة المتقنين، بيّنوا قواعد، وهذه القواعد مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع غيرهم، سواء مع أهل البدع أو مع من كان يحدث ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين. ثم أخذ العلماء هذه النصوص واستنبطوا منها قواعد، وهذه القواعد ذكروها في مصنفاتهم تارة مبثوثة في كتب لم تعتني بذكر هذه القواعد ككتب الجرح والتعديل أو كتب الرجال، إنما تستنبط من خلال هذه النصوص، أو ذكروها في كتب وضعت لبيان بعض هذه القواعد ككتب المصطلح، بل حتى كتب بعض كتب السنة. والذي يقرأ في صحيح الإمام البخاري مثلا في كتاب العلم، أو في صحيح الإمام مسلم في مقدمة هذا الصحيح، يجد بعض هذه القواعد، وهي ما يسمى بقواعد الجرح والتعديل. ولا شك أن هذه القواعد قد تستعمل في وقتنا الحاضر، بعض القواعد قد تستعمل، وبعض القواعد قد تكون خاصة بالرواة، خاصة برواة الحديث. والسؤال المطروح الآن هو استعمال هذه القاعدة في وقتنا المعاصر في من تكلم فيه وطعن فيه. ولا شك أن هذا الطعن يتناول إما عدالة الرجل، وهذا لا شك أنه أيضا تناوله الأئمة المحدثون، لأنهم كانوا يتكلمون في الرواة من بابين، إما من باب عدالته، وإما من باب ضبطه وحفظه، ويتخلل ذلك أيضا الكلام في جهالة الراوي إذا لم يعرف لا بعدالة ولا بضبط، أو عرف فقط بعدالة ولم يعرف بضبط. فلا شك أنهم تكلموا في الرواة من باب العدالة. والواقع اليوم قد يتكلم الشخص في رجل، خاصة إذا كان يعني معروفا بنقل العلم مثلا أو غيره، يتكلم في عدالته أو يتكلم في علمه وعدم ضبطه لهذه العلوم، حتى يحذر مثلا من أن يؤخذ منه العلم لأنه لا يحسنه، فهذا لا شك أنه باق إلى يوم القيامة، وهو الكلام في من يتصدر للعلم، من يتصدر للعلم إما بالطعن في عدالته كأن يكون مثلا من أهل البدع، أو أن يكون من الكذابين المفترين، أو الكلام في علمه كأن يكون لا يحسن هذا العلم ولا يمكن أن يؤخذ عنه هذا العلم، إما لبدعته وإما لجهالته أو لجهله بهذا العلم. وهذا الكلام يعني بقاء الجرح والتعديل والطعن في الرواة أو الطعن في المتصدر للعلم، ذكره الأئمة عليهم رحمة الله، وقالوا إنه باق. وممن ذكر ذلك وفصل فيه السخاوي عليه رحمة الله في فتح المغيث، فذكر فصلا هل الجرح والتعديل مختص بالرواة أو هو باق إلى زمانه وإلى زماننا وإلى ما بعد زماننا، فبين أن هذا العلم لا شك كما قلت أنه قد يتكلم في بعض الناس من هذا الباب، يتكلم في بعض الناس من هذا الباب. وهذا الكلام لا شك أنه متعلق ببعض الأشخاص، كأن يكون هذا الشخص عرف بالسنة وعرف بالعلم وعرف بالدعوة إليه وعرف باجتهاده في ذلك، وليس يعني من الضروري أن يكون من العلماء، بل قد يكون من طلبة العلم، لكنه أحسن هذا العلم وبينه ونشره في الناس ودعا الناس إليه، وهذا لا شك أنه خير كثير، لأن هذه الدعوة، الدعوة إلى دين الله عز وجل والدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تختص بمن بلغ الدرجة العليا من العلم، بل يمكن للإنسان أن يدعو غيره بما أتاه الله من العلم، بشرط أن يكون عالما بما يدعو إليه وعارفا بالشيء الذي يدعو إليه. فمثل هذا الشخص مثلا لو طعن فيه وتكلم فيه وأورد المتكلم كلاما قال فيه بأن هذا جرح في هذا الشخص، وهذا الجرح مفسر، فلا بد أن ندرك ونعلم ما معنى الجرح المفسر، ما معنى الجرح المفسر في مثل هذا الباب. فالمحدثون تكلموا عن الجرح المفسر وبيّنوا هذا الجرح المفسر ما معناه عند رواة الحديث، وأنا أستغرب كثيرا خاصة في هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، أستغرب كثيرا أن كثيرا من الناس قد يتكلم بكلام وهو لا يفقه معناه ولا يدري ما الذي يخرج من فيه، لأنه إذا نوقش في شيء لماذا طعن في فلان فيقول طعن فيه فلان وجرحه جرحا مفسرا، وإذا أتيت إليه لتتبين منه معنى هذا الجرح المفسر لم يجد جوابا. ونجد أن كثيرا من صغار طلبة العلم بل ومن المبتدئين لا يحسنون مبادئ هذه العلوم، ثم تجده يتكلم في أمور هي أكبر منه بكثير بل لم يصل إليها بعد. وأنا بتجربتي في تدريسي لعدة مواد في علم الحديث، في مصطلح الحديث، في الجرح والتعديل، في مادة العلل، إلى غيرها من مواد علم الحديث، أرى أن الطلبة خاصة الطلبة المبتدئون لم يحسنوا بعد مبادئ هذه العلوم. لو مثلت على ذلك بمثال، أن كثيرا من يعني الكثير من طلبتنا غفر الله لنا ولهم في بدايتهم في السنة الأولى مثلا يدرس أشياء هي مبادئ لعلم المصطلح من أسهل ما يجده المرء في الدراسة، تعريف الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح، تعريف الحديث الحسن، ما معنى الخبر إلى آخره. إذا جاء إلى الامتحان وتسأله أسئلة يعني قد لا يجهلها كثير ممن يعني لم يدرس أو لم يبلغ بعد أن يدرس في الجامعة لكنه اعتنى بهذا العلم، يجيب عن هذه الأسئلة. أما هذا الطالب نجده لا يجيب عن هذه الأسئلة، ويجد أن هذه الأسئلة مثل الجبال التي وقعت عليه. لكننا إذا جئنا إلى الواقع المر الذي نعيشه نجده يتكلم في مسائل لا يحسنها، مسائل الجرح والتعديل، مسائل الجرح المفسر أو غير المفسر، ولا يدري ما يقول، بل هو يسمع فقط ويعيد ما يسمع، وإذا سئل عن ذلك لن يجد جوابا. نعود إلى سؤال الأخ وهو قضية الجرح المفسر، هل هو قاعدة مضطردة عند العلماء بحيث أنه إذا جاء الجرح مفسرا لا يقبل التعديل، أم أن هذه القاعدة فيها استثناءات؟ لا شك أن كما ذكرت أن العلماء وضعوا قواعد، لكن هذه القواعد ليست مضطردة، أو بعض القواعد ليست مضطردة بحيث أننا ننزلها على كل راو من الرواة، لأن هذه قواعد الآن مأخوذة من عندي علماء الحديث، وعلماء الحديث تعاملوا معها تعاملا دقيقا. فأحيانا إذا جاء التعديل وعارضه التجريح ينظرون في هذا الجرح، فإذا وجدوا هذا الجرح مفسرا يقدمونه على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح له زيادة علم على المعدل. ولذلك يقولون أن أسباب التعديل كثيرة، فلذلك لا نتطلب إلى تفسيرها. لا يمكن أن نقول فلان عدل ثم نعدد ما تميز به من العدالة، أنه متق لله، أنه يصلي، أنه يصوم، أنه أنه أنه. أسباب التعديل كثيرة، لكن الجرح قد يجرح الرجل بشيء واحد، قد يغمز الرجل ويغمز الراوي بشيء واحد، كأن يكون مثلا كذابا فيقال بأن فلان كذاب فيسقط حديثه، أو أن يكون يخطئ وكثير الخطأ في رواياته، فهذا أيضا جرح، وجرح مفسر، لأن أحيانا قد يأتي الجرح من غير تفسير فيقال في الراوي فلان ضعيف، هذا إذا عارضه آخر وقال فلان ثقة. هنا نحتاج إلى أن ندرس هذا التعارض، ولا بد من ترجيح شيء على آخر. ولدينا في علوم الجرح والتعديل عدة طرق لنميز أن فلان قد يكون ضعيفا أو قد يكون ثقة. نتطلب لمعنى هذا التضعيف، وما هو تفسير هذا التضعيف، لماذا ضعف هذا الراوي. الآن نحتاج إلى تفسير هذا الضعف، تفسير هذا الضعف. إذا وقفنا على تفسير هذا الضعف لا بد من أن ننظر هل هذا التفسير يسقط عليه أو ننزله عليه، أو أنه حجة في التضعيف أو ليس بحجة. فإذا وجد العلماء عليهم رحمة الله أن هذا التضعيف أو سبب هذا التضعيف حجة قوية أقوى من التعديل، هنا يقولون أن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجرح، لأنهم طبعا في كتب الرجال كتب الجرح والتعديل يذكرون كلاما مختصرا في الرواة، أحيانا قد يفصل ويحتاج إلى التفصيل ذلك الناقد، وفي أغلب الأوقات قد لا يحتاج إلى التفصيل. مثلا لو أخذنا أي كتاب من كتب الرجال ككتاب يحيى بن معين مثلا التاريخ برواية عباس الجوري، فكثير من النصوص يأتي فيها يقول فلان ضعيف، فلان ليس بقوي، فلان كذاب، فلان ثقة، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس. فهي ألفاظ مختصرة، لكن وراء هذا الاختصار أشياء كثيرة. كيف عرف يحيى بن معين أن فلانا ثقة، وكيف عرف أن فلانا ضعيف؟ فهو لم يتكلم بهواه وحاشاه من ذلك، بل درس هذا الراوي وعرف مرويات هذا الراوي، عرف رواياته، ثم عارض هذه الروايات وقابلها بروايات الأئمة الآخرين، فنظر في هذا الراوي في عدد هذه المرويات، في عدد هذه الأخطاء التي أخطأ فيها، ثم بعد ذلك يعطيه المرتبة التي تليق به سواء من التوثيق أو من التضعيف. سأله إسماعيل بن علي الإمام عليه رحمة الله، سأل يحيى بن معين، قال له كيف حديث عندكم؟ قال حديثك مستقيم. قال كيف عرفت ذلك؟ قال عارضته بأحاديث الثقات فوجدته مستقيما. فقال إسماعيل الحمد لله، لم أقل أن حديثك مستقيم لأنني أعرفك أو أعرف أباك أو أعرف أهلك أو أعرف قبيلتك، بل لا، لأنني عارضتها على أحاديث غيرك فنظرت هل أنت تخطئ أو لا تخطئ، فإذا كنت توافق غيرك فتكون ثقة مثل غيرك من الثقات، فعرف بالتالي أن هذا الراوي ثقة. فكذلك هؤلاء الضعفاء إذا ذكروا أو إذا ذكر علماء الحديث عليهم رحمة الله شيئا من تضعيفهم فبسبب مروياتهم، يعني يطلع على هذه المرويات، يطلع على هذا الشخص، يطلع على حالته من يوم ما يولد إلى أن يتوفاه الله عز وجل، يطلع على كل حاله، فبعد ذلك أن يطلع يعطينا زبدة القول في هذا الراوي، فقد يفسر لنا هذا التضعيف وقد لا يفسر لنا هذا التضعيف. لكن الإشكال إذا تعارض عندنا التوفيق مع التضعيف، هنا لا بد من أن نتطلب سبب التضعيف ثم ننظر في هذا السبب كيف خرج هذا السبب، هل هو سبب فيه حجة لتضعيف هذا الراوي أم ليس بحجة في تضعيف هذا الراوي. كم من مجرح لم يقبل تجريحه حتى ولو ذكر سبب التجريح لعدة أمور تقع بين الرواة، لعدة أمور تقع. مثلا قد يجرح هذا الراوي ويذكر سبب هذا التجريح لأنني وجدت في أحاديثه نكارة أو أحاديث هذا الراوي منكرة فضعفه الناقل. لكن إذا جئنا إلى حديث هذا الراوي نجد أن هذه النكارة لم تكن من قبله، قد تكون من قبل الراوي عنه، فهنا لا نقبل تضعيف هذا الراوي هذا الناقل، لا نقبل تفسيره لهذا الجرح، خاصة إذا عارض توثيقا آخر. وهناك يعني قواعد كثيرة جدا يتعامل بها المحدثون عليهم رحمة الله عند تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح مع التعديل ينظر في هذا الجرح. أحيانا قد يتكلم الناقد بكلام في راو من الرواة عرفت عدالته، عرف ضبطه، عرفت روايته، لكن تكلم عليه وحمله على هذا الكلام شيء مما يقع بين الناس، شيء مما يقع بين الناس فتحامل عليه، وهذا لا شك أنه من أعظم الأمور التي ذكرها المحدثون عليهم رحمة الله، لأنهم يدركون أن هؤلاء النقاد نعم في الغالب وهذا هو الأصل فيهم لا يتكلمون إلا بعلم ودين، هذا الأصل. لكن أحيانا وهذا يتعلق بإنسان، يتعلق ببشر يخطئ ويصيب، يعني يكون أو تصيبه حالة قد تكون حالة غضب، قد تكون حالة حسد، قد تكون فيتكلم بكلمة عن راو من الرواة ولا يقبل منه العلماء ذلك الكلام. لذلك القاعدة عندهم أن مثل هذا الكلام يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى بمعنى أنه لا يقبل مهما كان المتكلم بذلك. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إمام من أئمة المدينة تكلم في من؟ تكلم في الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، لما رد الإمام مالك عليه رحمة الله باجتهاد منه حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وهو إمام قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل. هذه كلمة تظنونها سهلة؟ هذه كلمة عظيمة جدا في من قيلت في إمام دار الهجرة الإمام مالك الذي لم يختلف اثنان على عدالته وإمامته وثقته، تكلم فيه إمام آخر، لكن الأئمة لم يأخذوا بهذا الكلام ولم يقولوا هذا طعن في الإمام مالك طعن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب فنأخذ بكلامه. وكذلك الإمام مالك تكلم في محمد بن مسلم بن يسار صاحب المغازي وهو صدوق، لماذا تحامل عليه الإمام مالك؟ لأن محمد بن إسحاق تكلم في الإمام مالك وقال نحن أو تكلم في نسب الإمام مالك، تكلم في نسب الإمام مالك وأنه ليس عربيا أصالة، قد يقع هذا بين الناس. فتكلم مالك عليه رحمة الله في محمد بن إسحاق، هل أخذ الناس بكلامه؟ لم يأخذوا بكلامه، قال عنه دجال من الدجاجلة، كلمة عظيمة جدا. لو أخذنا بكلام الإمام مالك لأنه إمام وقد فسر لنا هذا الجرح لأبطلنا الكثير مما رواه محمد بن إسحاق ابن يسار من الأحاديث، من السيرة النبوية، من يعني آثار عن السلف رضي الله تعالى عن الجميع. لكن لم يأخذ العلماء بهذا الكلام لأنهم علموا أن مثل هذا الجرح لا يؤخذ به. تكلم فيه أيضا في محمد بن إسحاق هشام بن عروة، هشام ابن عروة، لأنه كان قرينا له، لأن محمد بن إسحاق روى عن زوجة هشام فاطمة رحمها الله عز وجل، روى عنها. كيف روى عنها؟ قد يكون روى عنها من وراء حجاب، فقال هذا ذلك كذاب، أين روى عن امرأتي ومتى رأى امرأتي؟ طبعا هذا شيء متعلق به، جرحه جرحا مفسرا أنه يكذب كذاب، لكن العلماء ما أخذوا بهذا التكذيب وما أخذوا بهذا الجرح، لأنهم يعلمون أن هناك احتمالات كثيرة وأن محمد بن إسحاق صادق فيما قال وهشام ابن عروة صادق فيما قال أنه لم يرى امرأته، فهو لم يرى زوجته، لكن قد يكون حدث عنها من وراء حجاب وسمع منها، قد يكون سمع منها قبل أن تتزوج بهشام ابن عروة، إلى آخر ذلك من الاحتمالات. إذن قد يأتينا الجرح ولو كان مفسرا، لكن إذا ظهر من هذا الجرح المفسر أنه ليس فيه حجة على الطعن لا نقبل هذا الجرح ولا يقبله العلماء عليهم رحمة الله. فمهما كان الجرح مفسرا ينظر في هذا التفسير، هل ثبت هذا التفسير أو لم يثبت؟ فإذا لم يثبت هذا التفسير فإنه يرد هذا الجرح ولا يعمل به ويعمل به التعديل. يقول لماذا صحت قاعدة ردك لجرح العالم جرح فيه، وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ هذا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه. إذا رد الإنسان أحكام العلماء عليهم رحمة الله بالهوى والتشهي فإن هذا لا شك أنه طعن في هؤلاء العلماء. يأتينا اليوم الحدثيون ويأتي العقلانيون ويردون أحكام أهل الحديث في الرواة، ولا شك أن هذا ليس فقط هو طعن في هؤلاء النقاد في هؤلاء العلماء، بل هو طعن في دين الله عز وجل. فإذا كان هذا الرد إنما يرد بالهوى والتشهي فهذا لا شك أنه طعن في ذلك العالم، طعن في علمه، طعن في تجريحه، خاصة إذا رد كل كلام ذلك العالم الذي عرف بعلمه وعرف بتقواه وعرف بعدالته وعرف بإتقانه لهذا العلم وكلامه في الرواة، ثم يأتي أحد ممن لم يكن كذلك ويرد جميع هذه الطعون أو جميع هذا الكلام من هذا العالم، هذا طعن في هذا العالم. أما إذا كان رد طعن العالم أو رد جرح العالم بعلم وحجة فهذا لا يعد طعنا في العالم، لا يعد طعنا في العالم. رد العلماء كما تقدم معنا كلام الإمام مالك وهو الإمام مالك، هل سقط الإمام مالك؟ هل نقص شيء من فضل الإمام مالك؟ علم الناس أن هذا قد يقع بين الأشخاص فسكتوا عن هذا الأمر ولم يعني يتكلم ولم يطعن في الإمام مالك لما طعن في محمد بن إسحاق بن يسار، بل كما هي قاعدتهم وهذه يذكرها الذهبي كثيرا أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، وأسباب كلام الأقران بعضهم في بعض كثير، كلام الأقران أسباب الطعن أو كلام بعضه في بعض كثير جدا، منهم من ذلك التحاسد مثلا الذي قد يقع في بعض الأشخاص، من ذلك الهوى، من ذلك الغضب، أن يتكلم في حالة الغضب، إلى آخره من الأسباب. فمثل هذا لا يؤخذ به، لكن لا يطعن في ذلك العالم إلا إذا كان ظهر منه أنه لا يتكلم إلا بالهوى ويطعن في كل من كان من الثقات، فلا شك أن مثل هؤلاء لا يأخذ العلماء بكلامهم، بل قد يطعنون فيه إذا كان ديدنه الطعن في العلماء أو الطعن في الرواة أو الطعن في الثقات وأهل العدالة، يطعنون فيه ويجرحونه لأنه كثير الكلام في هؤلاء الناس. هذا سيد يقول: ما صحيح قول القائل أن الرجل المجروح لا يقبل فيه تعديل ولو زكاه أعلم أهل الأرض بل ولو زكاه إمام أحمد؟ هذا يعني أظن أنه يعني يتعلق بما ذكر من قبل، أن الرجل المجروح هل جرح بحق أم جرح بباطل؟ إذا كان جرح بحق فلا أظن أن يعدله مثل الإمام أحمد، لكن إذا جرح بباطل فمثله يعدله الإمام أحمد أو أمثال الإمام أحمد، فهنا يتعارض الطعن ويتعارض الجرح مع التعديل، وعندنا قواعد عند تعارض الجرح والتعديل تعامل بها العلماء وذكروها كيف نتعامل عندما يتعارض هذا الجرح مع التعديل. إذا كان الجرح بحق وفسر وبين ومع الجارح حجة، لا شك أننا لا نقبل تعديل المعدل، أما إذا كان بغير حق وبباطل فنقبل تعديل المعدل. ولا يمكن أن يقال أن الإمام أحمد يعني يوثق من جرحه الناس وبينوا جرحه وانتشر جرحه وظهر، فهذا لا يمكن، لأن هذا أيضا يمكن أن نقلب الأمر أن هذا طعنا في الإمام أحمد بحيث إنه يوثق المجروح. فأنا كيف تؤثر بطانة العالم على أحكامه في الرجال جرحا وتعديلا، وثبت عن أئمة الجرح والتعديل ردهم لأحاديث بسبب بطانة من رواها، وثبت عنهم أيضا أنهم ضعف رواة بسبب بطانتهم؟ قضية الكلام في البطانة لا شك أن العالم هو يدري ويعلم، إذا كنا نحن نثق بعلمه يعلم من يكون يعني من جلسائه، ولا يمكن أن يؤثر أو أن تؤثر هذه البطانة في كل أحكام هذا العالم، لأنه يصبح مغفلا ولا يمكن أن نصفه بالعلم. إذا كان بطانته تدخل عليه أشياء، هذا ما يسمى بالمغفل عند المحدثين، وهذا وجد عند بعض المحدثين أن بطانته والمراد بالبطانة جلساءه، إما أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك. إذا كان مغفلا وغير حافظ يدخلون عليه أحاديث ليست من أحاديثه، فيحدث بهذه الأحاديث على أنها أحاديثه، ولا شك أن هذا طعن في الراوي وطعن في ذلك المحدث إذا لم يتنبه بتلك الأحاديث التي أدخلت عليه. وهذا كان يستعمله بعض المحدثين النقاد، يستعملونه لماذا؟ لامتحان ذلك الراوي، هل هو حافظ أو ليس بحافظ. لعلكم قرأتم قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين لما سافر إلى اليمن وكان معهم أحمد بن منصور الرمادي وكان صغيرا ولازمهم، وعند عودتهم إلى بغداد مروا بالكوفة ومروا على الحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين عليه رحمة الله. فيحيى بن معين من دقته وعلو كعبه في هذا الشأن أراد أن يمتحن هذا المحدث هل يحفظ أو لا يحفظ. ماذا فعل؟ أتى بأوراق كتب فيها أحاديث لأبي نعيم الفضل بن دكين، هي 30 حديثا، في كل بعد كل 10 أحاديث أدخل حديثا ليست من حديثه، وجاء إلى أبي نعيم ونهاه الإمام أحمد قال لا تفعل فإن الرجل حافظ. فقال أريد أن أختبره. فلما جلس في دكته مكان الجلوس كان عن يمينه الإمام أحمد وعن يساره يحيى بن معين وتحتهم أحمد بن منصور الرمادي يستمع لأنه كان صغيرا. فبدأ يقرأ يحيى بن معين من تلك النسخة، لما أكمل 10 الأولى قرأ حديثا 11 انتبه أبو نعيم وقال هذا ليس من حديث، فقرأ عليه 10 الثانية أيضا أدخل عليه حديثا قال هذا ليس من حديثي، فلما أكمل 30 وقرأ عليه الأخير قال هذا ليس من حديثي. ثم أخذ بيد الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال هذا أورع أن يفعل مثل هذا، وأشار إلى أحمد بن المنصور قال هذا أصغر من أن يفعل مثل هذا، ثم قال أما هذه فمن فعلتك يا فاعل، فرفسه ودمره فسقط على الأرض يحيى بن معين، لأن علم والرجل حافظ. فقال له الإمام أحمد لما ذهب قال ألم أنهك؟ ألم أقول لك أن هذا الرجل حافظ؟ قال والله لرفسته لي أحب إلي من سفري إلى اليمن، يعني هذه الرفسة أحب إلي. لماذا؟ لأنني تيقنت الآن أن الرجل حافظ، لا يمكن أن يدخل عليه شيء. فالأصل في العالم، الأصل في العالم الذي نثق بعلمه لا يمكن أن يتأثر ببطانته، بل هو الذي ينصح هذه البطانة. فإذا كان هذا العالم يتأثر بهذه البطانة ويدخل عليه ما ليس من حديثه، فإن العلماء ينتقدونه وينقدونه ويجرحونه. وهذا وقع لسفيان بن وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح إمام من أئمة الحديث، له ابن اسمه سفيان بن وكيع، كان يكتب أحاديث الثقات، لكن الذي كان يكتب له وراق، وراق سيء، كان يكتب له ويدخل على أحاديثه أحاديث موضوعة مكذوبة. هذا الآن بطانة ولا ليس ببطانة؟ بطانة، يدخل عليه شيئا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع، مع أن الرجل لم يكن حافظا حفظ صدر، لكن كان يحب أن يكتب هذه الأحاديث ويروي هذه الأحاديث من كتابه، لكن هذه البطانة السيئة أدخلت عليه ما ليس من أحاديثه. كلمه أهل العلم، كلمه أبو حاتم وغيره، ونهوه عن هذه البطانة، وأمروه بأن يغيرها بوراق ثقة، بمن يكتب أن يكون ثقة لا أن يكون هذا الرجل السيء. فلم يكترث لنصيحتهم وترك هذا الوراق، فطعن فيه العلماء وتركوه. فإذا الخلاصة أن البطانة قد تؤثر، لكن على من تؤثر؟

لكن لها وجه في هذا الوقت. التميع هو مخالطة أهل البدع، مخالطة المخالفين ومصاحبتهم والرضا بهم وبكلامهم والنصح بهم إلى آخر ذلك. فهناك وجوه كثيرة للتميع، لكن ليس كل من تكلم مع مخالف من المخالفين يكون مميعا، لأن هذا المخالف الآن هل يحتاج إلى دعوة أم لا يحتاج إلى دعوة؟ طبعا يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى إرشاد، يحتاج إلى بيان الحق، يحتاج إلى إزالة الشبهة عما هو فيه. فلو نصحه ناصح وبين له أي طريق من الطرق، سواء بنفسه أو أهدى له كتابا أو أعطى له صوتية أو غير ذلك، فرأيناه أمامه نقول هذا يخالط المميز. هذا لا شك أنه سوء فهم، وقد يكون فيه سوء قصد أيضا. فلا نحكم على كل أحد رأيناه خالط أحدا أو جالس مع أحد نحكم عليه بأنه معهم، هذا لا يمكن أن يكون، لأن هؤلاء المخالفين يختلفون أيضا، منهم الرؤوس ومنهم من يعني هو جاهل، ومنهم من يحتاج إلى إزالة شبهة إلى آخره. فباب النصح مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ماذا؟ النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. فلا يمكن أن نخرج هذا من دائرة في هذا الحديث. فالنصيحة من دين الله عز وجل، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأنا من أغرب ما سمعت عن بعضهم أنه قال مجرد نصحه تزكية له، مجرد النصح تزكية لهذا الرجل. هذا من الجنون، هذا من الجنون، لأن النصح هو بيان الحق، إرشاد الناس، وليس تزكية لهذا الرجل، وليس تزكية لهذا المخالف. إذا لو كان الأمر كذلك لما كتب العلماء عليهم رحمة الله، ولما جالسوا في مناقشات لبعض أهل البدع. شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان يناظر وكان يناقش وكان يطلب مناقشة أهل البدع. هل نقول إنه كان مميعا؟ لا يمكن أن يقال. كم من عالم على السنة يناقش ويناظر أهل البدع بقوته وحجته، ولا يفهم أنني أقول بمجالسة أهل البدع أو السماع من أهل البدع. هؤلاء يختلفون، منهم من بدعته بدعة غليظة كالروافض مثلا، كالخوارج، فهؤلاء لا كرامة لهم ولا يجالسهم الإنسان، فالطالب العلم طالب الحق له أن يهجرهم ويبتعد عنهم. هناك من أهل البدع من بدعته خفيفة أو وقع في مخالفة من المخالفات لشبهة من الشبهات، لماذا لا نجتهد في إزالة هذه الشبهات عنه؟ إذا كان أحس الإنسان أنه لا يستطيع أن ينصح فلا ينصح، لكن من أحس أنه يقدر أن يقدم لأخيه شيئا وينصحه بشيء فلماذا لا يقدم هذا النصح وهذا البيان؟ أنا نصحت المخطئ الذي ظهر وشاع خطأه، هل هي واجبة أم مخطئ ينصح؟ النصيحة في الدين هي دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهذه النصيحة لا يمكن أن نقول يعني ينصح مرة واحدة وتقام عليه الحجة ولا ينصح ثانية، بل يستمر الإنسان في نصحه، عسى أن يتوب، عسى أن يرجع، عسى أن يظهر له الحق. قد يكون يعني جاءته شبهة من الشبه ولم يقتنع بكلامك لا هوى في نفسه، إنما لقوة تلك الشبهة وضعف تلك الحجة التي معك، فلماذا لا ينصحه آخر أو نعيد نصحه بشيء أقوى من هذا النصح؟ فلا يمكن أن نقول بأن إذا نصح الإنسان لا يمكن أن ننصحه مرة أخرى. شكرا، أحسن الله إليك. لقد تعرض شيخنا عبد الخالق وكذلك شرح الدهاز لحملة من الطعون الشديدة وخاصة هذه الأيام، لما ظهر كلامه الذي انتقد فيه شيخ الفوز وذهبوا يؤولون ويزعمون أن ذلك الكلام هو طعن في عالم الجزائر، هل انتقاد العالم إذا أخطأ في حق غيره يعد طعنا فيه؟ نقد العالم وبيان خطأ العالم ليس طعنا في العالم، نقد العالم بحق ونقد العالم بحجة، ونقد العالم من غير كلام سيء فهذا لا شك أنه بيان للحق الذي ينبغي أن يكون. فلا شك أن العالم مهما بلغ من العلم قد يقع في الخطأ، يبين هذا الخطأ مع مراعاة مكانة هذا العالم، مع مراعاة مكانة هذا العالم وأن فضله يبقى. فالعلماء قديما عليهم رحمة الله بينوا أخطاء العلماء، لكن هل أنقص ذلك من منزلة هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله؟ فكم من حديث مثلا انتقد على الإمام مالك لكن لم ينقص ذلك من منزلة الإمام مالك، بقي إماما حافظا. فإذا كان النقد موجها بحق وعدل وعلم ودون افتيات فهذا لا شك أنه يعني من دين الله عز وجل، أما إذا كان عكس ذلك فهذا لا شك أنه ليس من دين الله، إذا افتاء الإنسان أو كذب أو اتهم أو غير ذلك فهذا ليس من دين الله عز وجل. بارك الله فيك. بلغنا للدكتور جمعة أنه قال عنكم أنكم أفسدتم 10 أئمة فصيرتموهم حلبيين، وأفسدتم حمودة بإشرافكم عليه في تلك المصدر، فما جوابكم على هذا الكلام؟ هذا اتهام يعني ليس عليه أدنى مسكة علم ولا أدنى حلم. أنا أفسدت 10 من الأئمة، وأين كان علم هؤلاء الأئمة؟ لماذا لم يجتمعوا على إفسادي أنا أو على إصلاحي أنا؟ يعني تصور أن واحد يفسد 10، لماذا لا يصلح هؤلاء 10 هذا الواحد؟ أما هذه الفرية التي لا أدري من أين جاء بها وإلى الآن نطالبه بحجتها، إنهم أفسدتهم وأصبحوا حلبيين، هذه فرية وكذبة وتحتاج إلى بيان وحجة. أما الاتهام بمجرد الكلام فهذا يحسنه كل أحد، الاتهام يحسنه كل أحد، يمكن الآن في هذا المقام أن أتهم فلانا وأتهم فلانا وأتهم فلانا بألوان من التهم التي لا تنتهي، لكن أين الحجة في هذه التهم؟ أين الأدلة؟ أين الشيء الواضح البين عن هذه التهم؟ فهذا الذي يطالب به الناس، ولا يقلد الناس مثل هذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. أيضا من التهم التي قيلت في حقكم أنكم كنتم تنصحون بأعمالكم ضالة السر، وكان في السر كيف علمه؟ إذا كان في السر كيف علمه؟ إذا كان علمه وهو كان في السر لا شك أنه وقف على هذا السر وأصبح شيئا ظاهرا بينا فليأتنا به. هذا المجال الضوئي. أعد. الله التعصب للشخص هذا مذموم في دين الله عز وجل، لا نتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هو الذي جعله الله عز وجل أسوة لنا ولم يجعل أحدا سواه في التعصب له والعمل بعمله والقول بقوله عليه الصلاة والسلام. تعرفون القاعدة التي ذكرها الإمام مالك عليه رحمة الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر، كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى لا نتعصب للأشخاص، فلا يمكن أن نأخذ قول الشخص مسلما ولو كان خطأ. إذا تبين أن هذا القول قول خطأ فنرده، وتبين أن القول الآخر هو القول الحق فنأخذ بهذا القول الحق، حتى ولو كان ذلك الحق صدر من شخص أقل علما من الأول، أصغر سنا منه، لكن الحق معه والدليل والحجة معه، فنحن نقدس الدليل والحجة ولا نقدس الأشخاص، لأن مصيبة هذه الفتنة في تقديس الأشخاص، حتى بلغ بهم أنهم يرون أن فلانا لا يمكن أن يتكلم بهوى، ولا يمكن أن يخطئ في كلامه، ولا يمكن أن لا يكون عنده حجة، فهذا لا شك أنه تعصب مذموم. وهذا من الفرق بيننا وبين المتصوفة، الفرق بيننا وبين المتعصبة، فهم أيضا لهم هذه الحجة فيقولون أتظنون أن شيوخنا لا يعلمون الدليل ولا يعلمون الحجة، هل يتكلمون بهوى، هل يخطئون إلى آخره. فمثل هذه الحجج التي كان يدندن حولها المتصوفة أصبحنا نسمعها ممن يدعي أنه على السلفية، وهذا للأسف يعني جهل بأصول هذه الدعوة، لأن أصول هذه الدعوة قائمة على عدم التعصب للأشخاص، على عدم تقديس الأشخاص، على الذي يقدس هو الحجة والدليل هو الذي يتبع، أما الشخص فإنما يؤخذ عنه الدليل إذا جاء به ويتبع في ذلك، أما إذا لم يأتي بالدليل فتحفظ كما يقال كرامته ويبقى على منزلته ولا يؤخذ بقوله، فكل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القول. نعم. بين الجرح هو تهميش، ولا شك أن العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن الراوي العدل إذا تكلموا عن العدالة وصفوا العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ذكروا هذه الأشياء الخمسة، المسلم لا شك أنه ليقال فلان عدل وصاحب عدالة لا بد أن يكون مسلما، والكافر لا عدالة له، والبالغ أيضا، والعاقل لأن المجنون لا يؤاخذ، ويبقى قضية السالم من أسباب الفسق. أسباب الفسق ذكروا لها عدة أمور، أسباب الفسق أن يفعل الكبائر ويصر على الصغائر، ومن هذه الأمور أيضا الوقوع في البدعة، الوقوع في البدعة، ولا شك أن العلماء في قضية البدعة تكلم عن الرواة في قضية البدعة فصلوا تفصيلات كثيرة، متى تقبل رواية المبتدع، وقسموا البدعة، طبعا البدعة المكفرة لا يقبلون من رواتها شيء كالروافض وغيرهم. البدعة المفسقة هذه لها تفصيل كثير عند العلماء، متى تقبل رواية المبتدع ومتى لا تقبل رواية المبتدع. فلا شك أن أهل السنة عليهم رحمة الله كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع، خاصة لمن كان يطلب العلم. لذلك جاءت يعني وصاياهم كثيرة في يعني كتب السنة وغيرها، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا شك أن هذا كله من باب أن يجتنبوا أهل البدع، من باب اجتناب أهل البدع. هذه النصوص الآن لا شك أنها ننزلها أيضا في طلب العلم، أن هذا العلم لا يطلب من أهل البدع، إنما يطلب ممن سلم من البدعة. لكن قد نختلف في قضية من هو المبتدع ومن الذي يسمى المبتدع أو يخرج من أهل السنة والجماعة، فهذه لا شك أنها مسألة دقيقة، ولا يمكن لشخص مبتدئ في طلب العلم أنه هو الذي أو غيره أيضا ممن كان له باع في العلم أنه يخرج الناس من السنة ويبدعهم، لأن هذه المسألة ليست بالأمر الهين، فهو أمر خطير جدا. أما قضية التهميش فلا أدري يعني ما المراد منها، هذه سمعناها كثيرا وتنقل عن الشيخ فركوس حفظه الله عز وجل، ونقلت كلمات كثيرة، كل ينقل شيئا قد يختلف عن الآخر. بعضهم ينقل عنه أنه همشوهم، يعني لا تجالسوهم ولا تحضروا لهم ولا ولا ولا. هذه الأحكام الآن هذه لا بد أن تكون مبنية على أصل أن هؤلاء مبتدعة خارجون عن السنة، لأن السني ولو كان فيه خطأ ولو كان فيه زلل ولو كان فيه خلل لا ينهى عن مجالسته، الذي ينهى عن مجالسته هم أهل البدع. بعضهم نقل أو نقل عنه أنه يقول أن هذا التهميش المقصود منه تهميش هذه المقالات في هذه الفتنة، تهميش هذه الأقوال التي وقعت في هذه الفتنة، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن هذه المقالات وهذه الأقوال هي بيان لما يعتقده المتكلم من الحق الذي هو عليه، فتطرح مثل هذه المقالات وتناقش مثل هذه المقالات، إن كانت حقا فتتبع وإن كانت باطلا فتبطل. فليس الكلام أنك على الحق الذي لا خلاف فيه ولا يعني خطأ فيه، والآخر على الخطأ الذي لا صواب فيه، قد يكون له حق وكلام صدق فيتبع، وقد يقع في خطأ فينبه على هذا الخطأ. الله تعالى أعلم. هذه القاعدة استقبلها بعض الناس، قالوا هؤلاء المشايخ انتقدوا شيخ الكتب غيره، والله إذا عملنا بهذه إذا عملنا بهذا أسقطنا الكل ولا يبقى أحد. والشيخ ربيع لم يطعن فيه، ألم يتكلم فيه بكلام سيء لا يقال لمن هو دونه فكيف بمثله؟ فطبعا الكلام خاصة عند حدوث الفتن قد يخطئ الإنسان، قد يخطئ، وهذا الخطأ لا شك أنه ينصح عليه،

بأنه قبل هذا النص وقبل هذا الأمر ورجع عن هذا الخطأ، فليس هناك أحد لا يخطئ. أما إذا كنا على طريقة أن كل ما قاله الشيخ فهو حق وصواب ونتبع فيه، فهذا ليس من السلفية في شيء، لأن علماءنا عليهم رحمة الله من قديم الزمان إذا أخطأ الواحد فيهم رجع عن خطأه. لو نقرأ في سير العلماء عليهم رحمة الله ورجوعهم عن أخطائهم لوجدنا شيئا كثير، بل يفرحون لمن يسدي لهم نصحا ويقدم لهم نصيحة يبين لهم هذا الخطأ. والله أعلم. الهجر قد ذكر العلماء يعني ضوابطه وقواعده، والأصل فيه عدم الهجر إلا لمصلحة، الأصل عدم الهجر، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في يعني لا تهاجروا، وواضحة في النهي عن التهاجر، خاصة إذا كانوا يعني إخوة متحابين وصار بينهم خلاف لا يصل إلى ما وصلنا إليه، لا يصل إلى مثل هذا الهجر، لا يهجرون. أما إذا كان رجل من أهل البدع وينافع عن البدعة ويلقي الشبهات فمثله يهجر، وقد هجر كثير من العلماء أهل البدع. لكن أنا أرى أن يعني لا أظن ما وصلنا إلى هذه البدع، وإذا كنا وصلنا إلى البدع فليذكر المنتقد بأن هؤلاء من أهل البدع، يعاملون معاملة أهل البدع من الهجر وعدم الكلام وعدم السلام وغير ذلك. وأنا أحكار الآن يعني كثير منهم كما تفضل بعض الإخوة في هذه الفتنة يقول أنا أقلد فلانا لأنه أعلم وأدرى وأورع وأتقى وإلى آخره. المقلد لا يصدر أحكاما، المقلد يقلد في كل شيء، أما أن تقلده بأنك لا تجلس إلى فلان أو لا تسمع لفلان ثم تصدر أحكاما من عندك، لا تسلم عليه، لا تعوده، بل وصل الأمر لا تصلي عليه، بل وصل الأمر إلى التقاطع قطيعة الرحم إلى آخره، فهذا لا شك أنه أحكام. وهذه الأحكام من أين أخذتها؟ هل قلدت فيها من جرح هؤلاء أو أنك اجتهدت؟ فإذا كنت مجتهدا في هذه فلماذا لا تجتهد في الأصل الأول ورضيت لنفسك بالتقليد؟ ومن الجهة الأخرى الناس في حيرة، الناس في حيرة والشباب في حيرة في طريقة التعامل. لا يكفي أن تقول فلان مجرح، نعم مجرح وانتهينا منه، لكن أريد منك أن تعطيني القواعد التي أتعامل مع هذا المجرح. كيف أتعامل معه؟ هل أسلم عليه؟ لا أسلم عليه؟ أزوره؟ لا أزوره؟ أقطعه وهو من رحمي أو لا أقطعه؟ هل من اتبعه مثلا أو اقتنع بكلامه تنزل عليه نفس الأحكام؟ هل من اتبع إماما من أئمة هذا العلم الشيخ ربيع تنزل عليه هذه الأحكام؟ أنت تقول أنا أقلد فلانا، طيب ممكن أن يقول لك آخر أنا أقلد فلانا وهو أعلم، مثل الشيخ ربيع مثلا، ولا أظن يختلف اثنان في أنه أعلم بهذا الأمر وأعلم بهذه الدعوة وأعلم بهذه المصالح وأعلم بالمفاسد وأعلم بأهل البدع وأعلم بالطريقة السلفية الصحيحة، فيقول لك أنا أقلد الشيخ ربيع، أنت رضيت بتقليد فلان، أنا أقلد فلانا، فلماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ لماذا أنت رضيت لنفسك ولم ترضى لي أن أقلد؟ فلا شك أن هذا كله من الهوى. ونحن لا ندعو للتقليد، لا ندعو للتقليد لا الشيخ ربيعا ولا الشيخ فردوسا ولا غيره، بل نكون أمة دليل، أمة حجة، خاصة خاصة إذا كنا على أمر متيقن من أن فلانا على العدالة والثقة. هذا لا يرتفع إلا بيقين، لا يرتفع بالجهالة، لا يرتفع بمجرد الاتهام، لا يرتفع بمجرد التقليد والتعصب. لا بد له من حجة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، وهذا كثير عند العلماء. البخاري عليه رحمة الله ذكر ذلك في جزء قراءات خلف الإمام، أن من ثبتت عدالته لا يمكن، يعني معنى كلام الأئمة لا يمكن أن يزحزح عن هذه المكانة إلا بحجة قوية. ذكر ذلك البخاري، ذكر ذلك البيهقي، ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي، ذكر ذلك ابن عبد البر، كثير من أهل العلم نصوا على هذا الأمر. فكثير من مشايخنا الشيخ عبد الغني، الشيخ عبدين، الشيخ عمر الحاج، كانوا على الأصل كل الناس تحبهم وكل الناس تثق فيهم وكل الناس تسمع لهم، بين عشية وضحاها أصبحوا من الأراضي وأصبحوا من أهل البدع وأصبحوا خارجين عن السنة. هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا بين ذلك بدليل وحجة قوية، ترفع تلك العدالة التي كانت قوية. أما بمجرد التقليد والتعصب فهذا ليس من دين الله في شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.